بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، الصراع بين الحق والباطل كما نتحدث بذلك كثيرا إنما هو سنة من سنن الله عز وجل، ولن يتوقف الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأهل الباطل أنواع، فمنهم المشركون الملحدون، يدخل تحتهم الملحدون والشيوعيون والعلمانيون المرتدون، ويدخل تحتهم الوثنيون البوذيون الهندوسيون وهكذا. هذا هو النوع الأول، وتجد لذلك ذكرا كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكذلك القص في القرآن العظيم تجده في آيات كثيرة وفي قصص كثير عن هذا النوع من أهل الباطل كذلك. وفرعون أيضا يدخل تحت هذا النوع، مهما استكبر مهما علا في الأرض هو يدخل تحت هذا النوع. النوع الثاني من أهل الباطل هم أهل الكتاب لقسميهما، اليهود والنصارى، هذا النوع الثاني. والثالث أيضا اليهود والنصارى. النوع الرابع وهم المنافقون الذين يعيشون بين المسلمين ولهم الإسلام الحكمي في الظاهر، أما في الباطن فهم يكرهون الإسلام ويحاربون الإسلام ويحادون الله ورسوله. أهل الباطل هؤلاء لن يسكتوا على أهل الحق أبدا، وسيحاولون وحاولوا ويحاولون أن يفتكوا بأهل الحق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ما يمنعهم إلا قوة للمسلمين وعدة للمسلمين. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعدو الله وعدونا أو عدونا هم أهل الباطل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه أنباء في كتاب الله عز وجل وتكرير لصفات أهل الباطل، وهم لا يدعون الحق وشأنه أبدا. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهم لا يسكتون على أهل الحق ولا يقبلون العيش السلمي والتعايش الدولي المزعوم مع أهل الحق أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه طبيعة الصراع، لن يتوقف، وصراع بشع شرس رهيب ليس له حدود. والواقع المشاهد الآن خير شاهد على ما أقول، وخير مصدق لكلام ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. والآيات في ذلك كثيرة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى ولذلك قالوا عن قوم لوط أخرجوا، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، إنهم من أهل الحق يتطهرون. فإذا أهل الباطل لن يدعوا أهل الحق وشأنهم في أحوالهم أبدا، بل الصراع مستمر ويزداد شراسة. درجة البشاعة والشراسة تتوقف على قوة الردع التي هي للمسلمين، وعلى رد الفعل المتوقع للمسلمين. ولذلك علام الغيوب الذي خلق الخلق يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن عدو الله وعدوكم لن يدخر وسعا في الفتك بالمسلمين وبأطفال المسلمين وبنساء المسلمين وبشيوخ المسلمين وبأملاك المسلمين وببلاد المسلمين ولكل ما يندرج تحت اسم الإسلام بأي صفة كانت. هذا هو الحق. راج الكذب المعاكس لذلك على الناس، راج هذا الكذب بالتعايش السلمي، حضارة الغربية، النظام العالمي الجديد، كل هذا كذب. أكثر الناس في بلاد المسلمين راجع عليهم هذا الكذب، وامتلأت قلوبهم بهذا الكذب، فلم يعد فيها مكان إلا القليل لكي يتقبل الحق الذي نقوله لهم، وعندئذ يتضايقون منا ويحبسون أنفاسهم غيظا علينا ومنا، وعندئذ يتهموننا بأننا نحن الإرهابيين، بأننا نحن المتزمتين، بأننا نحن الجاهدين الجاهلين المتشددين وما إلى ذلك. لأن قلوب أكثر الناس من المصلين، أقول من المصلين، لأن قلوبهم اغتذت على الغزو الفكري على الكذب، فصارت سماعة للكذب، ثم في أبدانهم يغتدون على الحرام، صارت أكالة للسحر، السمة البارزة والتي والألفة الأنظار دائما إليها، كما جاء في سورة المائدة، وكما ربط ربنا سبحانه وتعالى بين هاتين الصفتين، سماعين للكذب أكلين للسحر، ربط بين ذلك وبين تنحية شريعة الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. فالصراع لن يتوقف أبدا. أما التعايش السلمي والسلام العالمي كل هذا كذب، فإن راج على مسلم فلجهله، ولأنه في طريقه إلى النار إن لم يتب ويفيق، وفي طريقه إلى تحقيق سنة الله فيه، سنة الله تعالى في العقاب. أظن أنني أكرر ذلك كثيرا، ولو أن أحدكم جهل هذا ليعلمن يوم القيامة أن خسارته لا تقدر أبدا، ولن يعي ذلك إلا يوم القيامة. أكرره كثيرا في كل درس تقريبا، لأن السؤال الآن وارد من الواقع البشع الآن. انظر في الهند، وعليك أن تقرأ، لا يمكن أن تتصور ما يحدث هناك. انظر في بورما التي كانت قطعة من باكستان، وما الذي يفعله البوذيون هناك بالمسلمين. لماذا؟ لأنهم مسلمون، مش أي نزاع اقتصادي ولا إسلام، صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. أما الكذب يقول لك ده مصالح اقتصادية، ده نزاعات عرقية. كلا، بل هو الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. يبقى النزاع في بورما بين الحق وبين البوذيين، والنزاع في الهند بين اهل الحق وبين الهندوسيين، والنزاع في طاجكستان بين اهل الحق وبين انواع من اهل الباطل يشترك فيها اليهود والنصارى هناك في طاجكستان، بعد ان عادت الى الاسلام او تحاول ان تعود الى الاسلام، او يحاول اهل الحق هناك ان يعودوا الى الاسلام. فالصراع هناك رهيب، وخصوصا من العلمانيين المرتدين هناك الذين يقودون هذا الصراع، ولقد فعلوا كل شيء من التحريق وهتك الأرض والاغتصاب والتشريد والتقطيع والتلذذ بالتحريق والمجزرة والمحرقة وكل ما شئت. بشاعة لا يوقفها إلا قوة للمسلمين، والمسلمون الآن في ضعف وفي خذلان، فحدث ولا حرج عما يحدث للمسلمين في كل مكان. في أذربيجان أيضا، تعلمون ما الذي فعله الأرمن للمسلمين هناك، ومسألة التهجير وإخراج الناس من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، هذا منطبق هناك. الكثافة السكانية في أذربيجان والتي فتحها فتحت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحها الصحابي حذيفة على ما أذكر. يعني انظر إلى هذا الذي حدث، هناك كثافة سكانية إسلامية عجيبة، كثرة غالبة، ومع ذلك كيف يواجهونها بالطرد والإخراج من الديار والأبناء وإحلال الكافرين من أهل الباطل بأنواعهم مكان المسلمين في أذربيجان، في الصراع بينهم وبين الأرمن. كذلك تعلمون الصراع الموجود الذي كان في الصومال، وتعلمون الصراع الذي كان في إريتريا ولا يزال، وتعلمون الصراع في فلسطين، وتعلمون الصراع في التاريخ كله، ولكني أستشهد بالواقع فهو فيه خير شاهد، فيه كل شيء من كل لون ومن كل حدب وصوت. لا تجد نوعا من الصراع إلا هو موجود الآن، لا تجد نوعا من السنن إلا هي مطبقة الآن بالنسبة للعقاب والإهلاك. فالمسألة الآن ساخنة جدا، والمسلمون لا يعرفون كيف يواجهون هذا الواقع. تلك هي الكارثة، المسلمون لا يعرفون كيف يواجهون هذا. يواجهه بعضهم أو كثير منهم بالكفر وبالردة، يقول لو كان الإسلام حقا ما ترك الله أهله هكذا، يذلون يهانون يغتصبون ينتهكون، يفعل بهم كل شيء، فلو كانوا على الحق ما تركهم الله، ما خذلهم الله. وأين النصر الذي وعد الله به المؤمنين؟ ولماذا فعل الله ذلك بالمسلمين؟ فبعضهم يتعتب على الله ويتلوم على قدر الله، ولكنه يحافظ على إسلامه مع هذه الشبهات. أما كثير منهم فقد خرج عن الإسلام واستسلم للغزو الفكري، بل صار الآن يحارب الإسلام وبقوة وعن اعتقاد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول هذا الصراع لن يتوقف. ثم انظر إلى الصراع في إفريقيا مثلا، صراع رهيب، صراع رهيب يدور في إفريقيا لتنصير إفريقيا بالكامل سنة 2000 ميلادي، والملك الألف بقى وما يتوقع من ذلك. أحد مناطق الصراع هذه، أو إحدى مناطق الصراع هذه، بلدة تسمى ليبيريا في جنوب غرب إفريقيا، يحدث لها أشرس مما يحدث في البوسنة والهرسك. بل قام المجاهدون هناك الذين قاموا ليستنقذوا نساءهم وبناتهم من أيدي شارلز تايلور وأتباعه من أهل الباطل من اليهود والنصارى والوثنيين. أضف شيئا رابعا، والأمم المتحدة. لقد شكوا في أن حاملات الأغذية والأدوية التي أتت للشعب الليبيري بعد الصراعات هناك، شكوا أن فيها أسلحة جاءت لضرب المسلمين، وما كان ذلك إلا بقدر الله عز وجل وبفضل الله. فمرت من صفوفهم فقاموا بفتحها وبتفتيشها، فوجدوها كلها أسلحة إلا طبقة من الخارج والجوارب من الأغذية والأدوية. وهذه الأسلحة مرسلة مرة من الولايات المتحدة ومرة من الأمم المتحدة على سحق الإسلام وإبادة أهله. شيء عجيب، يفعل كل شيء هناك بالأطفال وبالنساء كما تستمعون إلى الذي يحدث في البوسنة تماما. حذو القذة بالقذة، شيء عجيب. يقومون مثلا في البوسنة والهرسك بإرغام الرجل المسلم على أن يفعل فعل قوم لوط بولده بطفله، تحت آثار أو تحت التعذيب الرهيب. كما قلت لكم، يقومون بشيء الطفل الرضيع ثم بإجبار أبيه على أن يطعم من ولده حيا، ثم بقتل أبيه وأمه بعد ذلك. يقومون بوطئ الأطفال بأقدام بنعالهم ثم يرمون بهم أحياء في المجاري والصرف الصحي. يقومون بحذف الطفل إلى أعلى، ثم يقوم زعيمهم ومساعدوه وغيرهم من كلاب الصرب الديتة، أبناء الزنا، أبناء القردة والخنازير، يقومون بأي شيء بحذف الطفل إلى أعلى، بقذفه إلى أعلى، ثم يصوبون القذائف عليه وهو أعلى حتى يتنافسون في قتله. من الذي يقتل أكبر عدد من أطفال المسلمين وهم يطيرون في الهواء ينشن على مخه؟ يفعلون كل شيء. والمغتصبات، وقاموا بحالة الصد بعد أن عادت الفتاة إلى الإسلام كما ذكرت سابقا، فلم يستطيعوا فقاموا بسقيها بالمخدرات، فلم يستطيعوا مع ذلك لأنها لم تشرب وجاهدت، لأنها علمت أن الإسلام يأمرها أن تقاوم وتصبر، فهي على الحق حتى تلقى ربها إلى الجنة. هي علمت ذلك فقاومت، فقاموا بحقنها بدماء الخنزير أو بشيء مثل هذا، فقتلت على الفور. ولك أن تتصور كيف فعل بها، ذئاب يحاولون افتراسها، يحاولون تقصيعها، يحاولون الفتك بها، وهي تصرخ وتستغيث، ضعيفة تصرخ وتستغيث وتستبسك وتصبر وتثبت وتطلب من الله التثبيت بعد أن كانت لا فرق بينها وبين أهل الباطل. هي الآن محجبة وتثبت وتصبر وتصرخ وتستغيث بالله حتى تموت، وفعلا ماتت على ذلك. فقال قام الكلب ابن الزنا من الصرفين هؤلاء قال أستطيع أن أغتصبها بعد أن ماتت لأنها لا تزال ساخنة، كما أردد ذلك عن كثير من البشاعة من أهل البصر. هذا ليس شيئا غريبا، وإنما الغريب أنكم أعرضتم عن كتاب الله وتعوضتم عنه بالنشرات، بكلام السياسيين، بكلام المفكرين، شو بقى الأسماء والخديعة، العلمانيون أبا صاروا إيه مفكرين، أهل الباطل صاروا المفكر الفلان، الكاتب، الأديب، شوف الأسماء، وكلها تحت مسمى العلمانيين المشركين، اللي هو النوع الأول من، إلا أن يكون داخلا في النوع الثاني أو النوع الثالث أو النوع الرابع أيضا. فشيء عجيب، الناس تعوضوا عن الوحي وابتدوا يستمعون إلى ما يروج من الكذب. فأنا أذكركم بالوحي، أذكركم بكتاب الله عز وجل، أذكركم بأن الذي أخبرنا بهذا الصراع هو الله، أذكركم بأن الذي أخبرنا بأنه لن يتوقف إلى يوم القيامة هو الله، أذكركم بأن طبيعة هذا الصراع أنهم لا يسكتون على أهل الباطل إلا أن يكون أهل الحق أقوياء، أذكركم بأن الحقد الذي في قلوبهم وما تخفي صدورهم أكبر، لا يرقون في مؤمن إلا ولا ذمة، ظهر ذلك عيانا مشاهدا مرئيا للجميع في البوسنة والهرسك في التلفزيون، يقومون بقتل الرجل من الوريد إلى الوريد، لم يدعوا شيئا يمكن أن يتخيل إلا فعلوه بالمسلمين، والكل يتواطأ على هذا ويتفق على هذا. هذا هو طبيعة الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولن يتوقف أبدا. ثم ترتب على ذلك سؤال عجيب، سؤال خطر خطر خطر، هذا السؤال هو تلوم على قدر الله. لماذا قدر الله ذلك؟ لماذا خذلنا الله؟ هكذا حدثني واحد من ليبيريا وقد قتل 10 من أسرته وفعل بهم الشيء الكثير، هو رجل ثابت ومتعلم على خلق، وعنده من الأولاد 6 بنات، انظر إلى قدر الله عز وجل. وهناك المسلمون 1,000,000 في ليبيريا يمثلون 30% تقريبا من مجموع السكان، يحتلون الآن 5% فقط من الأرض، يجاهدون في هذه 5% ويحققون انتصارات، ثم هم شردوا في البلاد المجاورة وأكثرها بلاد نصرانية بعد أن كانت مسلمة. شيء عجيب، واقع بشع رهيب، فأسئلة يلقي بها الشيطان في قلوب الناس تكفر الناس وتجعلهم يكرهون الإسلام، شيء لأنهم لا يفهمون، لأنهم وقعوا فريسة للغزو الفكري. أمريكا كم تمتلك من الأسلحة، وأوروبا كم التقدم التكنولوجي هناك وكم التأخر هنا، الناس لا يعرفون السبب، الناس عندهم خلل في التفكير، وعندئذ الكفر والشرك قريب جدا منهم من المصلين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد سألني هذا الرجل هذا السؤال والله من ليبيريا بعد حزن حزين، يقول هذا السؤال هو الذي يقض مضجعي، هذا السؤال يجعلني أفكر في الانتحار أو الجنون، هذا السؤال لا أجد إجابة له إلا أني أقوم فأتوضأ وأصلي ركعتين وذلك من فضل الله علي. قلت له ما هذا السؤال؟ قال لماذا فعل الله ذلك بنا والأمر كله بيده، ولن تتحرك ورقة من مكانها إلى مكان آخر إلا بإذن الله، آمنا بهذا. إذن فكيف توجد كل هذه القوات بهذه الشراسة وتسلط على المسلمين وما كان ذلك إلا بقدر الله، فلماذا فعل الله ذلك بنا؟ هذا هو السؤال. أقوله لا تعرف الإجابة؟ قال كلا وهو يبكي لا أعرف الإجابة إلا أني أتوضأ وأصلي ركعتين. قلت له لك عذرك، لأنك لم تدرس كما نحن هنا في بلاد العرب ندرس، وعندنا الخطب والدروس وعندنا الكتب والمسألة سهلة جدا، ومع ذلك الناس منشغلون بتحقيق المال وتحقيق المطاعم والملذات ويطلبون الدين. متى؟ ساعة في خطبة الجمعة، ده إن كان في خطبة الجمعة علم، إن كان فيها علم يذكر، إلا ما رحم ربي. فأريد أنا أن أجيب على هذا السؤال. ثم سؤال آخر، كيف نواجه هذه الجولة التي هي لأهل الباطل؟ كل أهل الباطل الآن على المسلمين، يفعلون كل شيء بالمسلمين، شوف كل أهل الباطل يفعلون كل شيء بالمسلمين الآن، وأشرس ما في ذلك الذين قدر الله لهم أن يتسلطوا على بلاد المسلمين من هؤلاء الحكام، هذا هو أشرس ما في الموضوع، وكله لأن سنن الله تعمل مجتمعة، فنريد أن نجيب على هذه الأسئلة، كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ كيف؟ وكيف لنا ونحن مستضعفون مستذلون مهم؟ كيف؟ ما الذي يجب أن نفعله؟ كيف نتصرف؟ فالإجابة على السؤال الأول أخطر، لأنها تمثل العقيدة، تمثل العقيدة، لأن الإنسان يتلوم فيها على قدر الله ويتعتب فيها على ربه ويستهم ربه وهو لا يشعر، لأنه لا يعرف الإجابة. والإجابة واضحة إن شاء الله. أولا، كل الوعد الذي هو في كتاب الله عز وجل وعد مطلق أو أكثره مطلق، وعد بالنصر، وعد بالتأييد، وعد بالمعية، وعد بالعزة، وعد بالتمكين، وعد بعدم الخوف، وعد بالأمن، وعود كثير، وعد يتضمن أشياء كثيرة في الدنيا غير الوعد في الجنة، بالجنة في الآخرة. هذا الوعد موجود لكنه وعد مطلق، يعني ليس مقيدا بزمان ولا مكان، ليس مقيدا بزمان ولا مكان، وإنما زمانه عند علام الغيوب. إذا وعد الله متى يأتي؟ عند علام الغيوب. كيف يأتي؟ عند علام الغيوب. ما مكانه؟ عند علام الغيوب. كيف يكون التمكين؟ متى يكون التمكين؟ عند علام الغيوب. بأي أرض يبدأ فيها التمكين للمسلمين بعد هذه الجولة البشعة؟ عند علام الغيوب. وما كان لنا أن نأذيكم بسلطان إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلا بإذن الله. فهذا الوعد مطلق، مقيد، ليس مقيدا بزمان ولا مكان. فيأتي الجهال منا ويأتون في أي زمان، أين نصر الله؟ يبقى الإسلام غلط. هذا وعد في القرآن مش حاصل. ومن الذي قالك إن هذا، قالك إن هذا الوعد مقيد بهذا الزمان؟ لقد وقع في ذلك عمالقة أو في شيء من ذلك، ليس مثل هذا السؤال، وإنما في شيء قريب من هذا، في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم يدخلون البيت الحرام كما في الآية، سيدخلون البيت الحرام، يحلقون رؤوسهم ويقصرون لا يقافون، وعدهم بذلك، لكنه لم يحدد الوقت، هل هو وعد. فلما ذهبوا إلى مكة حدث ما قد علمتم، فاستيأس بعض الأصحاب من ظنهم أن هذا الوعد مقيد بهذا العام، لأن الرسول خرج يعتمر صلى الله عليه وسلم، إذن هم حيدخلوا البيت في المرة، من اللي قال لكم في المرة دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن عمر وجد في قلبه شيئا، ألم تخبرنا يا رسول الله أننا ندخل عليه الصلاة والسلام ندخل بيتها ونطوف به؟ قال أخبرتك أنك تدخله هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به، اسمش السنة. فوعد الله، إياك أن تقول أين وعد الله في المكان ده، وعد الله مطلق عند الله سبحانه وتعالى، عند الله نصر تأييد معي، كيف متى مكان الزمان عند الله. دي الإجابة الأولى ولا ننساها أبدا، وضربت لكم هذا المثال في صلح الحديبية. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لك، والآيات في سورة يوسف وفي سورة الأنعام أيضا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إيه استيأس عن الرسل؟ يأسوا من روح الله؟ كفروا يعني؟ عاشاهم، عاشاهم الله وبرأهم الله. أما إيه معنى بقى حتى إذا استيأس الرسل؟ نعم، لقد ظن الرسل أن وعد الله بالنصر سيتحقق في هذه المعركة مثلا بعد أن طال القتال، ثم لم يتحقق فاستيأسوا من ظنهم ثم تركوا الأمر لله، قد يأتي النصر وقد لا يأتي. في الحالة دي إذا حدث ذلك للرسل اللي هم على الحق تماما، يبقى خلاص ألا إن نصر الله قريب. عندما يقول حتى يقول حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى نحن الآن نقول متى نصر الله في البوسنة، متى نصر الله في الصومال، متى نصر الله في بلاد المسلمين، متى نصر الله في طاجكستان، في أذربيجان، في البلاد التي كانت تحت الاحتلال الشيوعي، متى نصر الله في جامو وكشمير، متى نصر الله في تركستان الشرقية والغربية، متى نصر الله في لبنان، متى نصر الله في إفريقيا، متى نصر الله. نقول هذا متى ذلك عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. لأن وعد الله ليس مقيدا بزمان وليس مقيدا بمكان، وإنما اختص الله بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. فأي أي ظن هنا أن هذا المكان لابد أن ينزل فيه النص فلم ينزل النص، يوم يكذب الوعد كلا، المؤمن لا يفعل ذلك، وإنما يستيئس من ظنه هو، أن الظن هنا أن النصر هنا، والنصر لم يحدد الله أنه هنا. هذه نمرة واحد. ثانيا، الناس يأخذون وعد الله بالنصر والتمكين والمعية والتأييد والدفع وما والعزة وما إلى ذلك، فيحسبون أنفسهم مؤمنين حقا، وبالتالي هم أهل لهذا الوعد. هذه نقطتين هنا، يحسبون أنفسهم من المحسنين، فهي الوعد ما جاش، لماذا الله ليس معنا الآن؟ لماذا هو علينا؟ لماذا لم يؤيدنا؟ لماذا لم ينصرنا؟ فأقول هذا جهل من الناس، نظروا إلى الوعد في القرآن فأرادوا أن يطبقوه على أنفسهم، والحق ليس كذلك. إن كل وعد في القرآن، إن كل مدح في القرآن، إن كل ثناء في القرآن، إنما هو لمن؟ للمؤمنين حقا. يبقى ده نمرة اثنين. شوف بقى، لم يقيد الزمن والمكان، دي واحد. ثانيا، أن هذا الوعد يخص المؤمنين حقا. فعندما ترى في القرآن الأسماء المطلقة تقول للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، احنا مؤمنين، ما فين النصر بقى؟ يبقى المؤمنين دي ده مطلق، يبقى لابد من التحديد النوع، نصر المؤمنين، كذلك المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين، من هم المحسنون؟ يبقى كل بشارة، كل وعد، كل ثناء، كل مدح في القرآن إنما هو للمؤمنين حقا، اعلموا ذلك جيدا ولا تنسوه أبدا، لأن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف الله عز وجل يدافع عنا الآن؟ أي أخي، هو يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دفع الله بحسب حقيقة الإيمان، بحسب الإيمان الحق، فإن نقص إيماننا عن الإيمان الحق نقص دفع الله عنا بحسب ذلك. أظنه واضحا جدا. فأنت تسأل عن نقص دفاع الله عنا، وأنا أسألك عن نقص إيمانك، انتهى البساط. لأن هذا كان حقا على نصر المؤمنين، حقا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي حقا. يبقى المؤمنون حقا، هذه قاعدة ولا تنسى أبدا. يبقى هذا هو الدفع وهذا هو النصر، إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله عز وجل؟ ينصره باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن نجد سبيلا غير ذلك أبدا. نصر الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، فنصر الله هو اتباع الرسل. يبقى مسألة الدفع متوقفة حسب الإيمان والمعية، وأن الله مع المؤمنين، مع المؤمنين إيش؟ حقا، يا معية الله لنا بحسب إيماننا، فمهما نقص من إيماننا نقصت من معية الله بحسب ذلك. والنصر أيضا، ينقص الإيمان ينقص النصر، بل ينقلب إلى ضد، إلى خذلان. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات التي فيها البشارات والمدح والثناء كلها مشروطة بالإيمان الحق. تعلم شيئا عن الإيمان الحق؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل أنت كذلك؟ وإذا تليت عليهم آياته بعلامات وأدلة، ليست فقط إنما هي أدلة، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات في بداية سورة الأنفال، هذا هو الإيمان الحق، هذا هو الشرط لتحقق الوعد في الدنيا قبل الآخرة من النصر. كذلك فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين. فين تأييد الذين آمنوا على عدوهم؟ أقول لك، فين الذين آمنوا؟ إن هذه الآية للمؤمنين حقا، تعلم ذلك. إذا أيدنا الذين آمنوا أي إيمانا حقا من أتباع عيسى عليه السلام على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين. وأتباع عيسى هم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وجعلك الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والآية في بيان، ليس هذا موضع بسطه. إذن دفع الله عنا بحسب الإيمان، نصر الله لنا بحسب الإيمان، معية الله لنا بحسب الإيمان، تأييد الله لنا بحسب الإيمان. كذلك فإن العزة لله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عز الغلبة، فأين هذه الغلبة؟ قال الله نعم لرسوله، هذا أمر ظاهر لأن الرسل مؤمنون حقا. ثم وللمؤمنين أي الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى تريدون العزة أي الغلبة، ونعم هي لله جميعا. إذن آمنوا بالله، وعليكم أن تأتوا بالإيمان الواجب أي الإيمان حقا، هذا هو المطلوب لكي تحصلوا على الغلبة، فإن العزة أي الغلبة لله جميعا. وهكذا آيات كثيرة جدا، كلها كل الوعد فيها يتوقف على الإيمان حقا، وليس فقط على أننا مسلمون أو لنا الإسلام الحكمي في الظاهر والله يتولى السرائر، أما هذا الوعد فللمؤمنين حقا. لا تنسوا ذلك أبدا، أي وعد في كتاب الله، أي وعد في كتاب الله، أي وعد، إنما هو للمؤمنين حقا. وآيات كثيرة جدا تمثل وعودا كثيرة من الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم، أي المؤمنين حقا، وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. هل نحن مستخلفون؟ فين؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل الدين ممكن والشريعة في بلادنا منحاة منذ 200 سنة تقريبا، والزنا فيها حلال بالقانون بالتشريع من دون الله، منتهى الجراءة والجرأة على الله عز وجل، والناس مستكبرون، أهل الحكم مستكبرون على أزمان مختلفة، على حكومات مختلفة، كله يصر على التشريع من دون الله، الزنا حلال بالقانون، الخمر حلال بالقانون، ألا تعلمون؟ ألا تستشعرون؟ ألا تعرفون معنى ذلك؟ الشريعة مغيبة، الشريعة منحاة. فإذا كل الوعود، كيف تنتظرون وعود الله؟ بل انتظروا غضب الله وسحق الله لنا، لأننا لم ننصر دين الله. إن تنصر الله ينصركم، فكيف ننصر الله عز وجل؟ وأقول لكم في بلدنا الزنا حلال بالقانون والخمر حلال بالقانون، كيف؟ والناس صامتون، لا يعنيهم هذا، شيء بشع. فالصراع عندما يلتقي مع جهل المسلمين بالحقائق ينتج عن ذلك الشبهات التي تنتج الشك الرهيب في الدين، والتي تنتج الريب أي انزعاج القلوب، هل الإسلام ده حق ولا لا، وهل الأمة دي ستستمر ولا لا. فلذلك أنا أجيب عن هذه الأسئلة حتى لا يحدث لأحدكم هذا الشر المستطير. فأقول لكم وعد الله في القرآن في الدنيا هنا مطلق، في أكثره مطلق، غير مقيد بزمان ولا بمكان، وإنما علمه عند الله. ثانيا، إن حدثت لنا مصيبة فهي بسبب من؟ قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم الجمعان فبإذن الله وليعلم، يعني الآيات في ذلك كثيرة. وفي غزوة أحد سبق لنا أن شرحناها تفصيلا وذكرنا منها الشيء الكثير والسنة الربانية، ولكني أذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن أيها الإخوة الأعزاء، سؤال عجيب والله، قل هو من عند أنفسكم، هل هذه الآية فقط؟ لا، إن الذين تولوا منكم من الأصحاب العمالقة يوم التقى الجمعان كيف هربوا، كيف وقعوا في هذا الذنب، في هذه المعصية، الله عفى عنهم، ما حسبهاش حتى معصية بعد ذلك، إنما وقعت منهم، كيف حصل لهم ذلك، كيف صدر منهم هذا، كيف يجري العمالقة أمام أهل الباطل والنبي بين أظهرهم حي يرزق وهو في المعركة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كيف حدث هذا؟ الله يبين لنا كيف حدث هذا، عشان لما نيجي نتغلب ونتضرب ونتبهدل ونذل كما هو الحال الآن لابد أن نعرف السبب. من السبب؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وذلك سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، ما السبب؟ إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني ببعض الذنوب. أنت تفعل المعصية، تنظر إلى المرأة نظرة محرمة على سبيل المثال، فيلتقطها الشيطان منك، يلتقط هذه النظرة، يلتقط هذه المعصية بقدر الله، ويمكنه الله منك بقدر هذه المعصية. مش تقول لأين نصر الله، الله يمكن الشيطان منك هذا التمكين بحسب هذه المعصية وبقدر هذه المعصية، إلا أن يعفو الله عنك. إنما تذلهم الشيطان، طلب ذلتهم، طلب خطأهم، طلب تسلسل حلقات الذنوب والمعاصي، نظرت إلى المرأة أطلت التي بعدها والحلقات تستمر، وأطلت التي بعدها وجلست على الطرقات لتسأل عن البنات وعن الساقطات وعن وما إلى ذلك. إيه اللي حصل ده؟ الشيطان كتفك، قيدك، كبلك بأي شيء، بحبال ومعه سيف ومطوة سكينة معه قنبلة جابها منين؟ منك انت. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني هذا معلوم لكن المسلمين لا يعرفون هذا. واسهل شيء عندهم توجيه اللوم الى الله والتعتب على قدر الله. ليه ربنا سيب اهل البصرة الارسل؟ لماذا هو يترك كذا؟ لماذا هو يترك فلسطين؟ لماذا يأذن بقوة اليهود؟ لماذا يأذن بقوة امريكا؟ لماذا يأذن بتسلط حكام يسارعون في هوى كل اهل الباطل يقبلون اي شيء الا الحق؟ لماذا؟ هتقول لي لماذا؟ اذا كان الاصحاب قل هو من عندي انفسكم ببعض ما كسبوا عشان ما نيأسي حتى لا نيأس ببعض ما كسبوا. لما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو يوبقهن بما كسبوا. شوف بما كسبوا. بما كسبوا ويعفو عن كثير. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. آيات كثيرة جدا في كتاب الله تعلمنا هذا. تعلمنا هذا. يعني اذا هو من عند انفس. اذا التعليل اننا لسنا مؤمنين حقا. هذا هو التعليل. والذي حدث بسنة الله عز وجل. لماذا؟ من عند انفسكم. لماذا؟ ما السبب؟ اقول لك تجهل السبب. تجهل السبب يا اخي الكريم يا من تصلي يا من تحسب نفسك مؤمنا تجهل السبب. تجهل غياب شريعة الله من بلاد المسلمين الا ما رحم ربي قليلا جدا. تجهل تنحية شريعة الملك الحكم الحق. تجهل ان الحكام الان يشرعون كما يريدون وكل واحد يطلع قرارات وفرمانات ويريد من الناس ان يخضعوا له بالروح والدم نفسه مشايعة كاملة تصفيق حاد يريدون من الناس كذلك. هذا نوع من التأله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا اي مشرعين لم يصلوا لهم لم يسجدوا لهم لم يركعوا لهم وانما شرعوا من دون الله وما امروا الا ليعبدوا مش ربا والالها واحدا يعني الا ليخضعوا بحب لواحد خضوعهم بمحبة وذل هذا هو التأله. فالإله الحق هو الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ألا تعلم السبب يا أخي الكريم بتنقية شريعة الملك الحكم الحق فما ظنكم برب العالمين؟ ألا تعلم السبب يا أخي الكريم أن الشرك وقع بقسميه الجبت والطاغوت. الإيمان بالجبت عند الحسين عند البدوي أغثني أدركني فلان ذبح لفلان ده مش الشرك ده ولا إيه؟ ده كله شرك. أنواع كثيرة جدا من الشرك وقعت في كثير من المسلمين والناس يسكتون. ألم تعلم يا أخي أن عبادة الطاغوت منتشرة في المسلمين؟ كل من خضع لتشريع يناهض ويقاوم تشريع الملك الحكم الحق في القرآن والسنة ثبت بالتواتر وثبت ثبوتا قطعيا بالدليل الصحيح كل تشريع يناهض ذلك فهو طاغوت. والذي شرعه طاغوت والذي وافق به ورضي به وقبله بقلبه فهو عابد للطاغوت. فكثير من المسلمين هكذا يرضون بذلك. ألم تعلم السبب؟ الجبت والطاغوت أكثر المسلمين الآن وقع فيه ومش عارف ربنا بيعمل فينا كده ليه. تنحية شريعة الملك الحكم الحق تبديل الشراء الجراءة أي حد يشرع إلا الله. الآن في بين المسلمين أي واحد يشرع أي مجلس إلا الله سبحانه وتعالى مع أنه المشرع الحكم الحق وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. مش عارف السبب ايه؟ والشرك الذي وقع والاستكبار. يستكبرون علينا يقول هم أرازيلنا شوية عيال كده وإنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون هكذا يقولون عن الموحدين ويتهمونهم بالإرهاب ويتهمونهم بكذا كما قد علمتم. فهو استكبار من الأغنياء ومن الحكام استكبار عن قبول الحق لأن الذي يقوله مستضعف أسير غلبان هو يقول الآية ويقول الحديث لكنهم لا يسمعون منهم يستكبرون. فما الكبر؟ بطر الحق أي دفع الحق بقوة كما هو الآن في كل بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. وغمط الناس احتقار الناس فلا يأخذون الحق من هذا لأنه من ده هم من ده وطلع من إيه وكان جل من إيه وكبر. الاستكبار موجود. وتسأل لماذا يفعل الله بنا ذلك؟ تنحية شريعة. شرك بنوعيه شرك أكبر دخلات الشرك الأصغر وبعد ذلك الاستكبار ثم المظالم حدث ولا حرج. لا يمر يوم إلا ومليار المليارات المليارات من المظالم. المظالم هي الأصل الآن والإنصاف صار عجيبا وصار مستغربا فإنا لله وإنا إليه راجعون. المظالم ولله في ذلك سنن. والفواحش ارتكاب الفواحش ولله أيضا في ذلك سنن. أكل الربا أكل السحت أكل الرشاوي المال المغتصب الحرام على ودنه في بلاد المسلمين. ولسه هتقول لماذا يفعل الله ذلك بنا؟ تحزب المسلمين وتفرق المسلمين. أعظم نصر في العصر الحديث وأغربه على الناس أما علينا نحن الفاهمين لهذه السنن فليس غريبة نصر الله للأسف. الأفغانيين للجهاد الأفغاني، كيف نصره الله عز وجل؟ ولكن الله يأبى أن يمكن إلا لدين على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، بغير ذلك لن يأتي التمكين، حاشا لله أن يفعل ذلك. يبقى استدراج، إن مكن لنا وإحنا غلطين وكلنا سوء يبقى ده استدراج، يبقى وقعنا في سنة الاستدراج، حاشا لله. والاستدراج إنما يكون للكافرين، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنا بتكلم عن القدر الآن وعن فعل الله عز وجل وتدبير الله للأمر، لأن الشك الآن في ذات الله، التلوم الآن على قدر الله. ومن أجل ذلك أركز على إجابة هذا السؤال، أركز عليه. فتقول لماذا فعل الله ذلك بنا؟ أنت أن تترك شيئا يستوجب العقاب إلا فعلته، والمسألة في الانحدار والنازل إلى الانهيار. كل الأسباب تقول إن هذه الأمة ستستأصل اليوم وسينتهي أمرها اليوم. كيف ضربت أمريكا العراق بالأسلحة من البحر بالصواريخ؟ كيف لها قواعد في بلاد المسلمين؟ كيف هي تقريبا التي ترعى حكام المسلمين وتعينهم؟ كيف هي تكون هي أكبر دولة شيطانية في التاريخ الآن؟ انظر إلى قوة إسرائيل والنووية وغير ذلك. إيه المسألة؟ إذا المسلمين دول غثاء، أي نعم غثاء كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. النتيجة إيه؟ لا إسلام ولا قرآن. النهاردة مفيش إسلام، خلاص الكل انتهى. ما بنتهيش ليه؟ لأن الله قدر ألا تؤخذ هذه الأمة بعقوبة الاستئصال. تضرب، تهان، تذل، يسلط عليها، لكنها لا تستأصل كما استأصلت الأمم السابقة. وهذا من أحد الأدلة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالجهاد الأفغاني نصر رهيب بكل المقاييس، وتضحيات، وجهاد حقيقي. قوم العزل بلا أسلحة قاوموا الدب، يعني أشرس قوة في العصر في وقتها، أشرس من أمريكا بكثير، تملك رؤوسا نووية أكثر بكثير من أمريكا. هذه القوة في أفغانستان بلا أسلحة، بلا تدريب، بلا أي شيء، مجرد إنسان عقيدة، إنسان موحد، إنسان يريد الجنة، إنسان درس الحق، فنصرهم الله عز وجل. طبعا لا وقت الآن لكي أتحدث عن جهاد أفغاني، ولكن النتيجة الآن هم في صراع. لماذا؟ التفرق. فالتفرق أحد أسباب الانتكاسة، أحد أسباب عدم تمكين الله، من أحد أسبابه التفرق، سنة من سنة الله عز وجل. ولماذا التفرق؟ لأن القتال لم يكن كله لتكون كلمة الله هي العليا، بل كان فيه حظوظ أظهرها الله بعد انتهاء الحرب. فهذا يريد دنيا، هذا يريد جاها ورئاسة، هذا يصر على أنه هو الحاكم، هو الذي يقول. إذا دخلت الحظوظ الدنيوية وتعددت الرايات، وفي الإسلام راية واحدة، يأبى الله أن يمكن إلا من كان على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول لي بقى ربنا بيعمل فينا ذلك ليه؟ إذا الإجابة واضحة جدا، أي وعد في كتاب الله إنما هو المؤمنين حقا، ثم هذا الوعد متى زمانه، متى مكانه، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم حقيقة الانتصار، هل هو الانتصار العسكري فقط؟ بل الانتصار في مناقشة، في مناظرة هو انتصار، بل أن تموت شهيدا هو انتصار، بل أرى أن أعظم انتصار في العصر الحالي انتصار الفتاة البطلة المسلمة في البوسنة والهرسك، لما قام الذئاب يصورون بالفيديو ويحاولون أن يغتصبوها وأن يقطعوها تقطيعا وأن يقوموا بسقيها الخمور والمواد المخدرة، فلم يستطيعوا أن يغتصبوها إلا بعد أن ماتت. أعتبر ذلك أعظم انتصار. إن يحيى عليه السلام انتصر مع أنه قتل ومات شهيدا، إن زكريا عليه السلام انتصر مع أنه قتل ومات شهيدا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تقول ننصر رسلنا والذين آمنوا، كيف نحن الآن من المهزومين؟ أقول لك لقد أجبت على هذا السؤال. ثم انظر يا أخي الكريم في سورة النساء، وذلك من أعظم السياقات ذكرا لهذا السؤال وإجابة عليه. بشر المنافقين أن بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يقفون مع أمريكا بدلا من تجميع بلاد المسلمين، لا يقفون مع أمريكا إرضاء أمريكا، مسارعة في هوا فرنسا، مسارعة في هوا إنجلترا، مسارعة في هوا بلاد الكفر روسيا اليابان الصين، أي شيء يجي منه فايدة مصلحة اقتصادية سواء للحكام او لاتباعهم او حتى للشعب، كل ده هو ده الاساس. اما الاسلام فلا وجود له عنده. فاذا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني عزيز الغلبة يعني لأن الأسلحة لهم. يا أخي الغلبة ليست الأسلحة والله العظيم. من هم الذين يتربصون بكم؟ فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصير قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قالوا هكذا الكافرين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله، شوف الوعد بقى ده من أعظم الوعود في كتاب الله، ولن يجعل الله، ده غير الوعود في سورة النور غير باقي الوعود، ولن يجعل، سبحان الله العظيم يا أخي، يعني حتى مثلا ولقد سبقت كلمتنا لمن؟ لعبادنا المرسلين. ما هذه الكلمة؟ إن جندنا لهم الإيه؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى الكلمة التي سبقت الحق منصور، بس الحق أي المؤمنون، وحق المؤمنون حق. فهنا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سألت هذا الليبيري الطيب فقلت له ما قولك في هذه الآيات؟ تردد في الإجابة، قلت له لا تخف ولا تخشى شيئا، نحن نتدارس الأمر الآن. فقال أرى آلاف السبل للكافرين على المؤمنين. قلت له لا، ليست آلافا بل هي بالمليارات، مع أن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين لأمريكا لأوروبا على المؤمنين السبيل. استغفر الله، وقال للكافرين، هذه وعد غير مقيد بزمان ولا بمكان ولا بنوع. ولكن انظر إلى الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإجابة في نفس السياق في اللحاق في الآيات التي تأتي، الذين يتربصون ونجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوف الإجابة بقى، هذه الإجابة هي تكفيك، هذه الإجابة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، أو تقف مع روسيا ومع أمريكا ومع الدول دي ضد المؤمنين، بل اسعى لتوحيد كلمة المسلمين في كل مكان، واستغل وضعهم في كل مكان وبكل الأساليب. لما الاتجاه إلى هنا إلى هنا هذا لا يمنع أن تتجه الحصول على الأسلحة، لأنك فوجئت بواقع رهيب بشع كما هو الحال. أما أننا الآن الأصل هو الاتجاه إلى هؤلاء مع ترك، لأن هؤلاء لن يعطوك سلاحا ولن يقيموا مودة معك إلا بعد أن ترتد عن دينك وبعد أن تخذل إخوانك هؤلاء لكي توالي الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، دي صوت النساء، من دون المؤمنين. ثم يقول أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الله له السلطان القدري. نشوف هنا السلطان، ما المراد بالسلطان هنا؟ الله وعدنا فقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فبعد آيتين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بأن يسلط عليكم الكافرين، بأن يفعلوا بكم كل شيء، بأن يفرغوا ما حوته صدورهم من الغل والحقد والحسد والبشاعة بهو يحدث في البوسنة والهرسك وفي العالم كله الآن؟ أتريدون أن أقدر ذلك عليكم أيها المؤمنون؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ مش هيعمل الكلام ده إلا منافق، ولذلك قال في الآية التي تليها مباشرة إن المنافقين، لما أقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا مسلم وحقته منافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. هذا هو الحق، هذا هو الحق المبين. أنا أجيبكم بذلك على السؤال الخطر، لماذا فعل الله ذلك؟ مش عارف ليه؟ لقد جعلنا لله علينا سلطانا مبينا يقوي كل الناس الى المسلمين، بل يوحد بين كلمة الكافرين الذين هم بسنة الله في شقاق، هم في شقاق بسنة الله في خلق الله، ويسعد ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فين اللي يبعثن عليهم؟ ده احنا الان ده مش موضوعها، لا ما هو الا بحبل من الله وحبل من الناس، احنا في الاستثناء الان. ولماذا في الاستثناء؟ لأننا جعلنا الله علينا سلطانا مبينا، لأننا اتخذنا الكافرين أولياء من دين المؤمنين، لأننا نحينا شريعة الملك الحكم الحق، لأننا استكبرنا، لأننا وقعنا في الشرك الأصغر والأكبر، لأننا أمنا بالجبت وأمنا بالطواغيت، لأننا ظلمنا وفشى فينا الظلم، لأننا صرنا أكلين للسحت، أكلين للحرام، للرشاوة، للربا، للمال المغتصب، صرنا سماعين للكذب، صرنا فريسة للغزو الفكري، أي بروباغندا إعلامية من أي تلفزيون، من أي إذاعة، من أي جريدة، من أي مجلة، يقول لك شوف للعالي السنية دول إرهابيين، سيكونون يا شيخ. الكذب صار زمان على المصلين، اللي بيصليش ما بيذكروش أبدا في كلامي، هذا خارج، مش داخل تحت كلامنا، وأنا ما أذكر عن المصلين، منهم نسبة كبيرة سماعون الكذب أكلون للسحت. وهنا تأتي الشكاوى من الناس، من الإخوة، كثيرون يقول إني تعاملت مع أخي فلان، تعاملت مع الأخ فلان، ثم فوجئت أنه يأكل علي المال وأنه يفعل كذا، ساعة الفلوس قلت هو منافق، فظهر نفاقه عندك، وإن كان هو نفاقا عمليا على الأقل هذا منافق. كثير جدا من الناس ويبكي عند قراءة القرآن ويبكي في الخطب وصاحب هيئة وسمت إسلام، هيئة إسلامية، ولكنه عنده نفاق عجيب. نحن في عصر الجولة فيه للباطل، ولكن الله كما يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. هذه الايات شرحناها طويلا في السورة الربانية وفي غزوة احد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ياتي السؤال الاخير، كيف نواجه او نتعايش مع هذه الجولة التي هي لاهل الباطل، كيف نتعايش معها؟ أقولك الإجابة في القص القرآني، كيف تعامل موسى عليه السلام وقومه، كيف تعامل مع فرعون وملئه، كيف تعامل موسى أيضا مع قومه، كيف تعامل هود مع قومه، كيف تعامل صالح مع قومه، كيف تعامل نوح 50 عاما مع قومه، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ هذا هو الذي ينبغي أن ندرسه. فكيف نتعامل مع هذه الفترة؟ إنها كالفترة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الفترة من خلال القص القرآني العجيب. أي والله العظيم، والاختصار إنه من يتقي ويصبر، هذا الاختصار، إنه من يتقي ويصبر، كما هو في سورة يوسف، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. ليه؟ لماذا من الله علينا؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي في مواجهة يوسف عليه السلام لأهل الباطل. هل واجه يوسف أهل الباطل؟ نعم واجه أهل الباطل، واجه فتنة شديدة جدا. فكيف واجهها يوسف؟ ادرس أنت هذا، وأنا أذكر لك باختصار على سبيل المثال للحصر كيف واجهها يوسف عليه السلام. كيف واجهها يوسف؟ أولا، لقد ابتلي بالفتوة والفحولة والشباب، ابتلي وبالقوة، هكذا قدر الله عز وجل. ثم ابتلي بأنه يعيش مع امرأة جميلة ذات منصب وجمال، مع امرأة العزيز، وفي مكان لا يراه في احد الا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبيدها الامر على زوجها. وزوجها ديوث. اغراءات شديدة جدا على يوسف عليه السلام. ولو وافق امرأة العزيز لاعطته الشهوة واعطته الحب واعطته المال واعطته الرياسة. واعطته الرياسة. تديله كل شيء. شهوة المال والسلطان والنساء. فاضل ايه تاني؟ دي الشهوات الاساسية. لو وافق امرأة العزيز. لكنه نبي كريم عليه السلام قاوم وله في ذلك أسلحة. وهنا إجابة السؤال. نريد أن نقاوم لأننا الآن مستضعفون، نتعرض لأنواع رهيبة من البلاء، كيف نقاوم؟ لكم في يوسف عليه السلام أسوة، هذا في القص القرآني. كيف قاوم يوسف؟ كيف قاوم؟ ولقد علمتم ما فعلت النسوة، كيف قطعنا أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما السلاح هنا؟ ما العبرة بهذه الآية؟ فيها إجابة السؤال. والله هذه الآية فيها إجابة السؤال. انظر إلى الفتنة التي يتعرض لها يوسف، وإلى الإغراء لو وافق امرأة العزيز، وإلى المراودة والأذى والحبس. ثلاثة هم. الإغراءات كثيرة لقد علمت بعضها. وبعدين هناك أيضا مغريات، عوامل تضعف من مقاومته، لأنه غريب لا يستحي من أبيه أو أخيه، هم فين؟ لا يستحي من صديق له أو جار له، هم فين؟ مش حد شايفه أصلا، وهو غريب هنا في مصر، فالظروف كلها تغريه، كل الظروف على رأسه. ومع ذلك انظر كيف واجه المعركة، كيف انتصر فعلا نصرا رهيبا جدا، كما يقول الله عنه انه من يتقى ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. كيف اتقى؟ كيف صبر؟ انظر الى هذه الآية. يقول والا شوف، اولا السجن احب الي. خلاص انا يا رب اثرت الاذلال والاهانة والتعذيب والتكذيب والبهدلة بانواعها في طاعتك على الاكرام والاعزاز والمال والشهوة في معصيتك. من اللي احب الي؟ مش المال ولا الشهوة ابدا، لانها في معصيتك. من اللي احب اليك؟ لا، البهدلة والذل والسجن والتعذيب احب الي. ليه؟ لانها في طاعتك يا رب. بس من الذي يقدر على هذا؟ لابد لك من اسلحة. معركة، معركة شرسة، لابد لك من اسلحة فيه. هذه المعارك الفردية تنفع كل مسلم عندما يواجه اهل الباطل كمواجهة فردية، كما واجهها يوسف عليه السلام. هذا قصة امثلة في القرآن العظيم. شوف كيف واجهها. يقول ما الذي يقوله يوسف؟ استعان بأي شيء؟ بالله عز وجل. في أي شيء؟ بالتوكل. انظر إلى توكل يوسف. يقول وإلا تصرف عني كيدهن. يعني هو استعان بالله في العفة وطلب العفة فعلا، لكنه مبتلى بالشهوة، بالفتوة، بالفحولة، بالشباب، بكل ظروف تدعوه. مفيش غير البرهان، لولا أن رأى برهان ربه وهم بها هما تركه لله فصار حسنة في حقه. هما تركه لله فصار حسنة في حقه. كم مرة هم بها هما تركه لله فصار في حقه حسنة. وإلا لذكر الله له ذنبا ولذكر الله منه توبة ولم يذكر الله ذلك، بل هو من المحسنين. نصف عنه صور فحشاء، هم تركه لله فأخذ به حسنة. فتنة رهيبة نجح فيها. كيف؟ خلص هو ابتدع العفة وطلب من الله ان يثبته على ذلك وتوكل على الله في ذلك، ان لم اقع واغلط، ان لم تعني والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اذا انت عرف كيف يتوكل على الله، اعظم الاسلحة في هذا العصر وفي غيره، ولكن هذا العصر على وجه الخصوص اعظم الاسلحة التوكل على الله عز وجل. هذا من اعظم الاسلحة في اي شيء، في تحصيل الرزق. الفلوس دي مقسومة، الرزق ده مقسوم ومعلوم، ولكن في الثبات على العفة برغم المغريات، في الشقق مفيش زواج، مفيش والسعار الجنسي ومؤتمر السكان والعلمانية ومحاربة النقاب والحجاب والإسلام وكل بقى شكاك. الشيطان بكل أسلحته الآن، كيف تواجه هذه المعركة؟ القص في القرآن العظيم. لا بد من التوكل على الله في اي شيء. يا رب كنتش هتثبتني، هقع، هتغلط بصراحه كده بينك وبين الله. يا رب ثبتني، انا ضعيف الحامل. يعني ان لم تستطع ان تكون الكلمات بالنصوص فهي كلمات لا يجهلها احد، هكذا فعل يوسف عليه السلام، وإلا تصرف اعتراف منه بضعفه، وأن الوكيل هو الله. هو الوكيل يعني إيه؟ باختصار يعني الله هو الوكيل. يعني إيه الوكيل؟ المستقل بتدبير الأمر. طب كيف يدبر الأمور؟ بالأسباب، باتخاذ الأسباب والمسببات. طب خلاص نعتمد على الأسباب بقى، يحسبوا أن ماله أخلاق، أنا معايا فلوس ومعايا اتصالات وعلاقات بالتليفون أخلص الأسباب يعني. إن ظننت ذلك أشركت بالله، فلن يستقل سبب بتحقيق المطلوب أبدا، لابد أن تنسب الأسباب إلى الوكيل. أجمع أن الوكيل مستقل بتدبير الأمر، إنما أي سبب مطلوب السبب والأمر الشرعي يعني. إنما السبب ده الواحد يجيب لك الأولاد، يجيب لك الفلوس، يجيب لك كذا، لا، لابد من الوكيل. تأكل على الله في أي شيء، في الدين، في الدين، في الثبات. كيف تواجه العدو؟ هذه الفتاة المؤمنة التي واجهت أبناء الديسة، أبناء الزنا، أبناء أجدادهم من القردة والخنازير، واجهتهم فثبتت وثبتها الله عز وجل لأنها توكلت على الله. بغير التوكل على الله، مهما سمعت من أهلها، مهما حاولت، مهما بحثت من أسباب، فلن تنصر أبدا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يبقى التوكل من الأسباب الرهيبة، والحديث فيها يطول عن التوكل. ولذلك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني مضحضحين متكسرين، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزة أحد والأسباب كلها ضدهم، كيف يواجهون كفار قريش؟ ده رجع ذراعه قد قطعت، وساقه قد بترت، وهذا قد جرح في صدره، وهذا قد جرح في أنفه، وهذا ومفيش لا مستشفيات ولا أجهزة تخدير ولا ذلك، والمسألة ولا طعام ولا غذاء، وهم وغم رهيب. ومنهم الذين تولوا ومنكم يوم التقى الجمعان، وبعد ذلك الكفار يريدون أن يرجعوا إليهم. انظر إلى الأمر، أو زاد زي اللي حصل في البوسنة، زي اللي حصل في الصراع في أي مكان في الأرض الآن. مفيش قوة مع المسلمين، وهم كثرة، وهم أقوياء، وهم كذا وكذا، ولسه ضربينهم عن أساخنة شديدة وابتلاء شديد بحكمة الله عز وجل. انظر ما الذي كان، الذين استجابوا لله والرسول من بعد العملاقة بقى، من بعد ما أصابهم القرح، زي عملاقة أهل البوسنة وعملاقة أهل الأفغانستان قبل أن يتفرقوا الآن أيام جهادهم مع أشرس قوة في العصر في حينها. فهو يقول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا التقوى، من التقوى فيها استغفار وفيها توكل وتزمر الطاعة، كل الطاعة. للذين اتقوا منهم وأحسنوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لأن الوكيل هو من؟ هو الله. نحن في مواجهة أعتى الأسلحة، أعتى أسباب العصر، هل نكفر بالله؟ لن يحدث نصر أبدا إلا بقدر الله، لأن القنابل الذرية لا تستقل بالنصر أو بالهزيمة، لأن الصواريخ لا تستقل بالنصر أو الهزيمة، لأن التكنولوجيا لا تستقل بالنصر أو الهزيمة، هي أسباب. نحن سنحاسب حسابا شديدا لأنهم سبقونا فيها. إن حكام المسلمين ليعذبون عذابا رهيبا رهيبا رهيبا يوم القيامة، لأنهم لم يسارعوا في الاختراعات وفي مواصلة اللحاق بهذه العلوم. أن كلنا مقصرون في هذا لمسألة، ولكني أتحدث عن أي شيء، عن قدر الله عز وجل، وأن هذه الأسباب لا تعمل باستقلال أبدا، لأن الوكيل هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل، أيوة نعم، ونعم الوكيل. الآية تقول يا أيها النبي حسبك الله، ربنا بيكفيك ولا لا؟ كفاية ولا مش كفاية؟ ربنا حسبك الله واللي معاك اللي زيك، ومن تحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا معنى الآية. الآن فين الكفاية؟ مفيش حاجة للكفاية إلا قليل الآن في الظاهر. نقول لك يا أخي ومن اتبعك من المؤمنين، أي من المؤمنين الذين اتبعوا النبي، فبحسب اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام يكون نصر الله لهم وتكون كفاية الله لهم. طب ما هي القضية، مع المسألة كلها كده. شوف بقى، فزادوا إيه؟ فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، برغم أنهم إيه؟ قلة من ضحضاحة مجراحة بلا طعام بلا نوم، هم غم كل ذلك، بس خرجوا أدوا ما عليهم، فخرجوا في صف واحد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهكذا فالتوكل موجود. موسى عليه السلام يا قوم لما قال لهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين، خلاص شوف التوكل وارتباطه. هتقول لي في جولة التي هي في الجولة التي هي للباطل الآن كيف نواجهها؟ أقول لك التوكل. أنت ضعيف، أنت مستضعف، أنت مستذل، أنت كذا كذا، التوكل. هل التوكل وحده؟ لا، بل معه الصبر أيضا، بل معه الصبر، توكل والاستعانة بالله والاستغفار والصبر، وكل واحد من هذه المفردات له موضوع طويل جدا، ولكننا نحتاجه بالفعل. والله العظيم لو بحثت في قول موسى عليه السلام لقومه عندما قال فرعون سنقتل أبناءهم لأن قام قال أتذر موسى وقامه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل زي اللي بيحصل الأرض أبناءهم ونستحي، وده القصة دي العبرة، اعبر المكان إلى المكان والزمان إلى الزمان، وده العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة، بس نقول الألباب اعبر بقى من فرعون إلى الآن، وسنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون عند الأسباب اللي أقدر أدغدغهم به. إنما المتوكل على الله الموحد بقى يعلم أن الأسباب لا تستقل، فعندما يأتي قدر الله لن يغني حذر من قدر، يؤمن أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الحق المبين، هذا هو. ولذلك قال إيه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتيهم بعد ما جئتنا الآيات، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، في أي لحظة كده يهلك العدو وبعدين ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. شو بعتمد ويسعد؟ هذا هو الدراسة، دراسة قصة في القرآن إجابة على هذا السؤال، كيف نواجه الواقع؟ شوف التوكل، شوف الاستعانة بالله. اذكر قصة موسى عليه السلام الطويلة في القرآن، تعلم كيف التوكل كيف. ولذلك والذين هاجروا في الله في سورة النحل من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني في الدنيا حنمكنهم في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون من هم يا رب. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبر مع توكل. يوسف عليه السلام توكل على الله في أن يثبته على العفة وأن يديم له الثبات وأن يصرف قلبه إلى الطاعة، هكذا طلب يوسف من الله عز وجل. ثم صبر بعد ذلك على الآلام الثلاثة المراودة، لأنها آلام متعبة جدا للأعصاب، كيف تنجو؟ تخيل الموقف آلام. ثم الكذب، كذبوا عليه، قالوا إنه هو الذي راود المرأة، هي قالت عنه هكذا، طلب منها الفحش بل هي التي طلبت، ثم أشاع عنها وفضحها بل هي التي أشاعت وفضحت نفسها للنسوة، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فكذبوا عليه. وهو الكريم ابن الكريم عليه السلام كذبوا عليه، هذا عذاب لما تكذب على الطاهر الطيب، هذا عذاب وآلام وإذاية. ثم الحبس وما ترتب عليه الحبس من إهانات، من إذلال، من تجويع، من حرمان للشهوات، من حرمان للكرامة للقيمة للقدر. انظر إلى الصبر، توكل وصبر، وإنه من يتقي ويصبر. يبقى العصر كيف نواجهه والدولة فيه للباطل تحصن إنه. ولذلك في سورة آل عمران لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب، زي اللي حاصل الزمن ده بالضبط، ومن الذين أشركوا، شوف اجتماع أهل الباطل أهو، أوتوا الكتاب وأشركوا كله علينا أذى كثيرا. الحل يا رب وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، بس هذا يحتاج إلى بيان ولقد أطلت. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر كله والله العظيم بيد الله عز وجل، ليس بيد أمريكا ولا بيد أوروبا ولا بيد روسيا ولا بيد أحد، الأمر في الشيشان بيد الله، في البوسنة والهرسك بيد الله، في ليبيريا بيد الله، في البلاد العربية بيد الله، في فلسطين بيد الله، في الصومال بيد الله، في العراق والأردن بيد الله، في الخليج بيد الله، في سوريا والشام بيد الله، في الصين بيد الله، في اليابان بيد الله، في كل مكان بيد الله. تيقنوا من هذا جيدا، الأمر كله بيد الله عز وجل. وليتمنى أن أحدكم الموت في سبيل الله وليطلب الشهادة، وليطلب الشهادة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ادعوا ربكم وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل البوسنة والهرسك، اللهم رحماك بأهل البوسنة والهرسك، اللهم رحماك بأهل البوسنة والهرسك، اللهم رحماك بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وشبابهم، نصرك لمجاهديهم. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بمددك العظيم، اللهم أمدهم بمددك العظيم. اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالصرب الكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اقذف صفوفهم بالخيانة، وسلط عليهم الأمراض الموجعة والآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم اجعلهم يفرون أمام البوسنويين كالنعاج، اللهم اجعلهم ممن يطلبون الموت فلا يجدونه، ومن شايعهم في أوروبا، ومن شايعهم في أمريكا، ومن شايعهم في الأمم المتحدة، ومن شايعهم في الأمم المتحدة، واخصص من بينهم أمينها العام، اللهم اخصص من بينهم أمينها العام، اللهم اخصص من بينهم أمينها العام، ومن سار على نهجه، ومن فتح له بابا إلى ديار المسلمين، ومن شارك في حراسته، اللهم عليك بعدوك وعدو المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، وأهلك الظالمين بالمنافقين، وأهلك المنافقين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم رحماك بكل المجاهدين المخلصين المبتلين في سبيل نصر دينك يا رب العالمين، في الشيشان، في طاجكستان، في أذربيجان، في جامو وكشمير، في الهند، في ليبيريا، في بورما وأركان، في تركستان الشرقية، في تركستان الغربية، في الصومال، في فلسطين، في فلسطين، في البوسنة والهرسك، في البلاد العربية، في كل موطن يا رب العالمين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم، اللهم أذن لكتابك أن يسود، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. نعوذ بك من شرور المجرمين، ونبرأ بك في نحورهم. أوقف الدماء في عروقهم، اللهم أوقف الدماء في عروق المجرمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. إنك يا ربنا رب القوى والقدر، سبحانك وحدك لا شريك لك. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، قدر اللهم شهادة في سبيلك هناك، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اختم لنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين، إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير المسجد الأسير. إن اليهود قد علوا علوا كبيرا، وما كان ذلك إلا بقدرك، اللهم أعطنا أكتافهم، اللهم قدر لنا من يقودنا إلى حربهم وإلى سحقهم، يقودنا بمنهج نبيك العظيم يا رب العالمين. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، اللهم رحماك بالمبتلين في سبيلك على أرض فلسطين، ثبتهم على العذاب، ثبتهم على الابتلاء. إن أحدث المخترعات، إن أشرس الفتن تصوب إلى إخواننا المبتلين في سبيلك. من لهم بعدك يا ربنا؟ من لهم سواك يا رب العالمين؟ اللهم أفرغ عليهم صبرا وتوفهم مسلمين. اللهم عليك باليهود وبمن شايعهم وبمن استسلم لهم وبمن فتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، لا تجعلنا فتنة للكافرين، لا تجعلنا فتنة للكافرين. قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل معصيتك. اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن الغزو الفكري اللعين، وجنبهن الغزو الفكري اللعين، وجنبهن سماع الكذب، وجنبهن أكل السحت، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.